وضع المنظار للكشف في دبر في الدبر وقد يصل للحلق، هل يفطر؟ يدخل الحلق يفطر، أما مع الدبر لا. أيوه.